ما حكم تكرار العمرة للغير كان يعتمر عن أبيه أو أخيه؟ إذا لم يعتمر فلا بأس، أو تطوع لكنه داخل فيما تقدم، داخل فيما تقدم، وهو أنه إذا خرج بنية العمرة هذا ما أعلمه مشروعا. وأما إذا خرج لأمر وأراد أن يعتمر عن ولا عن والده أو عن أمه أو عن قريبه وهو قد اعتمر هو نفسه قد اعتمر فلا بأس بذلك. وأما إذا لم يعتمر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. والعمرة والحج مالهما وأحكامهما واحدة أو واحد؟ نعم. ماذا إلا ما خصه الدليل، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليعلى ابن أمية كما في الصحيحين ما كنت صانعا في عمرتك فاصنعه في حجك.